نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم عطارد الأعين ومن دجال كذاب سارق الأعين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. بسم الله يزينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبالسلطان الله منيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من العذاب ساء ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ ومن شر إبليس رجيم طريق ودجال كذاب سارق اللعين العريان وجلودهما من ملاعين الإنس والجن ومن شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله فتح واستهداف مؤامرات الطاغوت المتمثلين في الملعونين إبليس رجيم طريق المطرود ودجال أعور كذاب سارق العريان الميت. ما زلنا في ملعين العناكب الحمراء لكن هذه المرة نكشف ونستهدف بإذن الله العلي العظيم فئة العناكب التي كان المسؤول عليها ملعون معمر هو أشد كرها للقرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الله الذي ارتضاه. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى الله الشكور على قطع هذه المؤامرة وتعذيب وقتل هذا المسؤول الملعون الذي حتى الجن المسلم الله أعلم لا يعرفونه وهو الطائر الملعون إيرام. بين قوسين هذا الملعون عبد في الأرض وله تماثيل ونحوت كثيرة في حضارات وحتى في شعارات بعض الدول والمنظمات. هذا الملعون إيرام الذي قتله الله منذ أيام عمره 5600 سنة كان مغلف ومحاط و يعني خاصة في أجنحته بغلاف بري إبليسي دجالي. مقره كان في جبال الألب والهيمالايا. هذا الملعون كان مكلف مباشرة من دجال الملعون بمحاربة القرآن وقراءة القرآن وسماع القرآن هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان يسجل في زنزانات في تلك الجبال أنفس الزهريين المقاتلة وأنفس الزهريين العالمة. ربما أشرت للأنفس العالمة من قبل لكن الله يشهد نحن نتحرك كثيرا في هذا الجانب يعني حرر الله عز وجل الأنفس العالمة للزهريين والزهريات وحرر منهم الكثير جدا لظروف معينة لن نتحدث على هذا الأمر حتى يتم استهدافه كليا. ونعرف أن دجال الملعون وإبليس رجيم يهددون في كل حين وخاصة ما وصل له معهم من صراع في الأيام الأخيرة. ونقول بين قوسين خاصة للملعون الدجال قسما بالله العلي العظيم لن نوقف هذه الحرب التي هي في سبيل الله عز وجل وقلناها من قبل حتى ولو يبقى إلا اللسان يتحرك في مناجاة الله الماجد الواجد والاستغاثة بالله العلي العظيم. كنتم تنتظرون ربي يعني منذ الصباح وأعيد قلتها وما زلت أقولها والله الشهيد وملائكته يشهدون وكل جنده يشهدون ولا يهينه البشر كفاني الله العظيم قسما بالله العلي العظيم الأعظم. لنكف على ما نحن عليه حتى يأذن الله عز وجل، أو نخرج من هذه الدنيا الثانية التي تتصارعون عليها يا كلاب. ونكمل بالنسبة كذلك يعني لهذا الملعون، أصحاره كانت متناثرة في تلك الجبال، وعندما أقول كان يعني بفضل الله حرر الله الأنفس سواء المقاتلة وسواء العالمة من الثقلين الموحدين أنا دائما عندما أتحدث وأناجي الله عز وجل في الرقى على تحرير الأنفس فإني أقول الأنفس من الثقلين الموحدين، يعني بين قوسين بديهي هناك من الزهريين الكفار المشركين عابد الطاغوت، عابد الطاغوت يعني يعبدون إبليس رجيم والدجال. هؤلاء لم أدعو يوما يعني سواء سرا أو علنا أو في خلواتي على أن يحررهم الله عز وجل أبدا، لكن في سري وفي مناجاتي لله وفي خلواتي دعائي لهذه الأنفس من الثقلين سواء الزهرية أو غيره، الأنفس الزهرية أو الأنفس من الثقلين يعني الإنسية والجنية، العابدة لإبليس الرجيم والعابدة لدجال الملعون والتي تخدم دجال ملعون وخاضعين لدجال الملعون ويقومون بالطقوس الدجالية الإبليسية، هؤلاء في خلواتي دائما أدعو الله عز وجل أن يحرق ويقتل هذه الأنفس سواء من أنفس أو الجن. وكما قلت يعني عندما نقول كان فإن هذه الأصفار يعني بالفعل كانت متناثرة في تلك الجبال، وعندما أقول كان يعني بفضل الله عز وجل حرر الله الأنفس من الثقلين الموحدة سواء المقاتلة أو العالمة، ونبش أصحاره هذا الملعون ودمر الله ملكه ولا أزيد على هذا. هذا الملعون واحد يرسل شياطين عناكب لسرقة وسجن الأنفس، يعني من يسرق الأنفس عنده مكلفين هم عناكب وليسوا شياطين الدم. ثانيا يرسل شياطين عناكب صغار يستهدفون ويسكنون منطقتين، الأولى العينين لهذا تكون زغللة في أوقات وكذلك زغللة شديدة وغشاوة على العينين ويتعبان عند قراءة القرآن، نحن نتحدث عن ملعون وجنود الذي هو يستهدف القرآن قراءة وسماع، أعيد يستهدف العينين لهذا تكون زغللة في أوقات وكذلك زغللة شديدة وغشاوة على العينين ويتعبان عند قراءة القرآن لدرجة الإحساس بشوك يعني خفيف في العينين، وهناك من يحس بعينيه ستغمضان أصلا ويتفاصل الجفين، وأخطر الحالات لا يستطيع التركيز في القراءة أصلا ويرى أسطر الأيام متلاصقة وضباب في العينين وحرقان وأمور عديدة إلى درجة الإحساس بنبض متزايد في العرقين على الناظرين ثم ألم وشد في الرأس يبدأ من العينين إلى الناظرين، وقد يعني في يعني بالنسبة لهذا الألم يعني يشد كذلك إلى الرأس، ومنه النفور من قراءة القرآن أو لا يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن لمدة طويلة، ومع الوقت يهجر المصحف الشريف حسبنا الله ونعم الوكيل، يحاربون يعني يحاربون كلام الله، وأقول يا خلق الله الذين يصلهم كلامي كلكم تعلمون أن القرآن هو كلام الله، لنركز في هذه الكلمة القرآن هو كلام الله، يعني كلنا يراجع نفسه هل نهجر كلام يعني قراءة كلام ربنا ورب كل شيء إنه الله العظيم، يعني أنت وأنتي أختي وأخي تقرؤون كلام الله، يعني هذا كلام الله. يعني لو راسلك وزير أو من هؤلاء التافهي الدنيا من ملوك وغيره وراسلك برسالة، لا أظن أنك ستترك تلك الرسالة وتقرأها في كل حين. لكن هذا كلام ربك، يعني أنا فرق بين، يعني لا نستطيع أن نضع يعني مقارنة أبدا، لا توجد مقارنة. لكن أقول هذا كلام ربنا، يعني ألا تئن هذه الأنفس، ألا تئن أنفسنا وقلوبنا وأنفسنا وعقولنا أن نقرأ كلام الله، كلام الله. يعني ماذا سأقول أكثر من هذا؟ فشرف لنا أن نقرأ ونرى كلام ربنا. أرجع وأقول هؤلاء العناكب يعني يتغذون من الدم والدموع وسوائل العينين. الثانية يتركزون ملاعين عناكب يحاربون سماع القرآن في داخل الأذنين. هنا يعني يشتغلون على منطقتين، المنطقة الأولى منطقة المطرقة والسندان. هنا يقوم الملاعين بالطنين، إما يكون طنين دائم أو طنين عند سماع القرآن ليفقد التركيز وتذوق حلاوة القرآن التي لا يضاهيها أي ذوق لكلام. الثانية هي منطقة القوقعة والعصبين، يعني العصب القوقعي والعصب الدهليزي، يعني انتشار شبكتهم العنكبوتية المعقودة وتوزيعها وثبات هؤلاء الملاعين فوقها. وهنا تكون الغشاوة أو صم الأذنين أو ترددات يرسلونها مع العصبين مباشرة، وينتعش منهما السامع للقرآن من سماع القرآن الكريم. ومن مكرهم يعني يرسلون، هناك حالات خطيرة، يعني ومن مكرهم هم يرسلون كلام أو موسيقى صاخبة في العصبين في وقت سماع القرآن، وأحيانا من دون سماع القرآن. كذلك الإيحاءات الشيطانية، يعني وسوسة مباشرة عن طريق الأذنين. يعني الشيء المحير، كيف لمسلمين يسمعون الغناء والموسيقى ومنها الصاخبات؟ يعني سبحان الله، يعني كما يقولون نحن نسمع الموسيقى الهادئة. يعني القرآن ربي أولى بآذاننا من هذه التفاهات، فكلها تقوي الشياطين هذه الموسيقى وغيره، وتصرف عنكم الملائكة والكارثة. هؤلاء الشياطين يرسلون الموسيقى الصاخبة بترددات معينة في آذانكم في العصبين مباشرة الدماغ، فأصبح العباد من أنفسهم يسمعونها ويساعدون ما يحبه ويريده الشيطان. وأنت الذي تقول موسيقى هادئة، أليس الحلاوة يعني سماع القرآن وتجدها الراحة النفسية والعقلية والقلبية في سماع كلام ربنا؟ أو من قراءتك تكون مأجور وتحيطك الملائكة والخلق لا يعلمهم إلا الله يحبون سماع القرآن، وتتغشاك ما يتغشاك من الرحمات والخشوع، وترقى نفسك من العالم الدنيوي الدوني، فأنصحك أن لا تكون دون. وهذه النقطة الأخيرة يعني بديهية والكل يعرفها، ولكم أن تدلوا بدلوكم بينكم وبين أنفسكم ما شئتم. وخلاصة الكلام، يعني شبكة عنكبوتية هؤلاء الملاعين تنتشر، يعني شبكتهم العنكبوتية من النفق السمعي الظاهر إلى الغشاء الطبلي إلى المطرقة والسندان إلى الجو الطبلي حتى إلى الأنقاض الهلالية والقوقعة وصولا للعصبين الدهليزي والقوقعي. وهناك نقطة نعقب عليها، مجال الرقية لا يخضع للعام، وهذا ما يعني نريد محوه من تشخيص وعقول الرقاة واستراتيجيات بناء الرقية والجلسات الرقعة. مثلا يأتيك شخص يقول عند قراءة القرآن أحس بالأعراض السالفة ذكرها التي ذكرناها الآن أو بعضها، فلا تقل جازما بقاعدة عامة أن الشيطان في جسمك تأثر وهو يعذب. نعم هذا صحيح، لكن هي قاعدة عامة، بل يجب أن تتفطن أن هناك من يحارب القرآن في سماعه وقراءته. إذا مؤامرة تستهدف الأذنين والعينين، يعني تستهدف السمع والبصر، إذا هناك أمر شيطاني محبوب في المنطقتين. فتوجه يا أخي مباشرة بالدعاء لله الماجد الواجد على من يحارب القرآن في سماعه وقراءته. هنا وضحته، هنا يكشف لك. ثم ادخل بالتخصيص في الدعاء على ما هو مسلط على السمع والبصر، غايته محاربة كلام الله الماجد الواجد. ولك قراءة، يعني مثلا ما ذكر في القرآن عن القرآن نفسه، ولكي نطيل ربما أقمنا ونقاط واضحة، وقد أعطينا النقاط الأساسية، ولكم تصوروا هذه المؤامرة. لكن مهما ظهرت لكم بسيطة، يعني مهما ظهرت لكم من هذه المؤامرة يعني بسيطة، يعني بساطة يعني إحاكاتها من الملاعين، لكن تذكر أنها مؤامرة دجال ملعون وإبليس رجيم، تستهدف سماع وقرآن كلام ربنا العظيم. ولا يوجد أكبر وأعظم من هذا دناءة ومكرا وقبحا من هؤلاء الملاعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكما تعودنا يعني ذكر نقاط عن هيكلة الرقية التي نتوجه بها لله السميع العليم. الآية الأعطي يعني المؤامرة واضحة لكم أن تهيكلوا وتبدو الرقية كما تشاءون، ونحن نعطي اقتراح لا أكثر. فاستهداف هكذا مؤامرة، نحن بناية الرقاء، وأصلا الرقاء هي فيها المناجاة لله عز وجل، مناجاة الماجد الواجد الواحد الأحد الله العظيم. وهذا مبدأ الرقية بالاستعانة والاستغاثة، وتعلق القلوب بخالقنا المغيث الناصر المنتقم الله ممن تجرأ بالظلم، وخاصة ممن تجرأ على قرآنه ويقول فيها وصف المؤامرة بأطرافها وبحذافيرها. ثم الدعاء على من يتجرأ ويحارب القرآن سمعا وقراءة وحفظا والعمل به. وثم يعني تمزيق مثلا الشبكات العنكبوتية الشيطانية ونسلها من العينين والأذنين، وتدخير الشياطين العناكب لعالم الجن حتى يكونوا دخانا، وشفطهم إلى جحيم من الأذنين والعينين. وكذلك نضيف يعني لو كان كل البشر يدعون على إبليس رجيم وعلى جنودهم ويعظمون الدعاء، يعني لا يدعون على إبطال السحر، بل إرسال ملائكة العذاب والموت على كل شياطين يستهدفون ويحاربون القرآن العظيم أينما كان وكيفما كان، وتدمير قراهم وبناياتهم ومعابدهم و فالله عز وجل يستجيب. وليتنا نجد يعني من تكون دائما رقاهم فيها دعاء على الملعونين وعلى الملاعين وقراهم يعني مباشرة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.